إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا بحمد الله تعالى عن بعض صفات الله عز وجل في المرة السابقة، عن صفة الرضا والغضب والسخط والأسف والكره والمقت، كل ذلك تكلمنا عنه في المرة الثالثة. والآن يتكلم الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن إثبات صفتين أيضا من صفات الله عز وجل، وهما صفتي الإتيان والمجيء. إثبات صفتي الإتيان والمجيء، واستدل بقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وبقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، كما فسرها بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أي يوم القيامة للقضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك، وهو طلوع الشمس من مغربها. كلا، هذا أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية أو لبعض الآيات المذكورة كما في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة كما ذكرت. وأيضا بقوله تعالى استدل ابن تيمية رحمه الله تعالى على صفتي الإتيان والمجيء بقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فالدك الثاني هذا دكت دكا أي تأكيد لهذا الدك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فإما أنه تأكيد للدك أو أنه تأسيس للدك أي يدكها دكا بعد دك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا تأكيد لهذا الدك، أو كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أي دكا بعد دك، فهو تأسيس لدك بعد إيه؟ بعد دك. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا هو موضع الشاهد، وجاء ربك. وإذا قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ما علاقة هذه الآية بصفتي المجيء والإتيان؟ ليس فيها ذكر المجيء ولا الإتيان، لكن مما لا شك فيها إشارة إلى ذلك، لأن تشقق الغمام إنما يكون لإتيان الرب جل وعلا كما في الآية الأولى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فهذه الآية فيها إشارة إلى إتيان الرب عز وجل، لأنه يأتي في عند تشقق الغمام أو في ظلل من الغمام. طيب، يقول الشيخ قوله: هل ينظرون، أي الآيات التي ذكرها المصنف، ذكر أربع آيات لإثبات صفتي المجيء والإتيان، يقول في هذه الآيات: إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه وتعالى، الإتيان والمجيء. في هذه الآية إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه وتعالى، وهما صفة الإتيان والمن. الإتيان صفة فعل أو صفة ذات؟ فعل. والمجيء صفة فعل أيضا. فالإتيان والمجيء صفتين فعل لله عز وجل. وهذه الأفعال أفعال اختيارية يفعلها إذا شاء تبارك وتعالى. ويقول الذي عليه أهل السنة والجماعة: الإيمان بذلك على حقيقته، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل، ليس تأويلا ولكنه إلحاد وتعطيل لصفات الله عز وجل. في قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون هو استفهام بمعنى النفي. هل ينظرون إلا، فكلما وجدت إلا هنا انتصف الشريط. إلا فكلما وجدت إلا بعد الاستفهام يكون هذا الاستفهام للنفي، أي ما ينظرون. هل ينظرون إلا معناها ما ينظرون إلا. هذه قاعدة، أن الاستفهام إذا جاء أو الاستفهام بمعنى النفي كلما وجدت بعده إلا يكون ذلك للنفي. إذا هذا الاستفهام بمعنى الإيه؟ أن هل ينظرون هذا استفهام، إذا جاء بعده إلا يكون هذا الاستفهام بمعنى النفي، أي معناه ما ينظرون. وعلى هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. هل أنت إلا إيه؟ الحديث متفق عليه. هل أنت إلا أصبع، يعني ما أنت إلا، ما أنت إلا أصبع دميت. فهل ينظرون، ينظرون هنا بمعنى ينتظرون، لأنها لم تتعد بإلى، فإذا تعدت ينظرون بإلى تكون بمعنى النظر بالإيه؟ بالعينين بالبصر. ها؟ ينظر إلى أو ينظرون إلى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إذا النظر هنا بالإيه؟ بالعينين لا انتظار الإبل. فينظرون هنا بمعنى ينتظرون لأنها لم تتعد بإلى، فلو تعدت بإلى كان معناها النظر بالعين غالبا، هذا يكون في الإيه؟ في الغالب. فهنا في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. في ظلل من الغمام، في هنا بمعنى مع، في هنا بمعنى إيه؟ بمعنى مع، أي فهي للمصاحبة، أي أن الله جل وعلا يأتي مع الظلل، لا في داخل الظلل، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء، فقد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى ولا يحيط به شيء. يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي مع ظلل من الغمام. ففي هنا ليست للظرفية ولكنها للإيه؟ للمصاحبة، تأتي مع الرب جل وعلا. فإن الله واسع عليم لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فعند نزول الرب جل وعلا للفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، والغمام هو غمام أبيض، غمام أبيض وهو ظلل عظيمة لمجيء الرب عز وجل. والغمام يعني هو السحاب الأبيض، السحاب الأبيض، فيجعل الجو مستنير، بخلاف الغمام الأحمر أو الغمام الأسود فيكون في الجو ظلمة وعدم وضوح للرؤية، لكن في الغمام الأبيض يجعل الجو مستنير فتكون الرؤية واضحة. وقال تعالى ممتنا على بني إسرائيل: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والإيه والسلوى، أي ظللنا عليهم السحاب الأبيض، فكانت الرؤية واضحة وكان الجو جميل، ولكنهم ما شكروا هذه النعمة. يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني الملائكة تأتي يوم القيامة لأنها تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء الدنيا ثم أهل السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، يصطفون صفوفا ويحيطون بالناس. فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وهو أيضا في هذه الآية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. طيب، هذه الآيات التي ذكرها الشيخ تدل على إثبات المجيء والإتيان للرب عز وجل من القرآن، ومن السنة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه وفيه: وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أتيته في الحد، تدل على أن رب جل وعلا يأتي. وأيضا في حديث أبي سعيد أيضا المتفق عليه في الرؤيا، ففي الحديث: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم. الشاهد: فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الذي رأوه فيها أول مرة، الذي ينكرون أنه ربهم عز وجل، ثم يقولون بيننا وبينه علامة، فيكشف عن ساق، فيكشف عن عن ساق، فيعلمون أن هذه العلامة ويعلمون أنه ربهم عز وجل. المهم في الشاهد: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا رب، فيأتيهم، فأيضا فيه إثبات صفة الإتيان للرب عز وجل. طيب، يقول الشيخ هنا: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. من هو زاهد الكوثري؟ يقول: هو محمد ابن زاهد، أو محمد زاهد ابن الحسن ابن علي الكوثري، فقيه حنفي متعصب، جركسي الأصل من جركس، جهمي المعتقد، يعني اعتقاده اعتقاد الجهمية بالأسماء والصفات، حاقد على أهل السنة، كتبه تطفح بسبهم وشتمه. ولد سنة 1296 هجرية وتوفي سنة 1371 هجري. سيقول: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي: ما نصه؟ قال الزمخشري: ما معنى؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام. إن الله يأتي بعذاب في الغمام، أي لا يأتي هو سبحانه وتعالى، لكنه يأتي بعذاب في الغمام. فأول بل حرف إتيان الرب جل وعلا بإتيان بإتيان العذاب. قال الزمخشري: ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول، أو أفظع وأهول، يعني هم ينتظرون من هذا الغمام الرحمة، فيأتيهم العذاب فيكون ذلك أفظع وأهول. لكن ذلك تحريف للإتيان بإتيان الرب بإتيان عذاب الرب. وقال: وجاء ربك، ولم يقل وجاء عذاب ربك، فهذا تحريف للنص وإخراج للنص عن ظاهره. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق، معنى الباء في قوله تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام. بالغمام فسر أيضا أتى بمعنى الباء هنا أي بالعذاب في الغمام. بالعذاب في الايه؟ في الغمام. وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله. هل ينتظرون أو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ يأتيهم الله، قال يأتيهم أمر الله. فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان لأنهم ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر، هذا في الآية الأولى. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آياتك؟ فهذه مغايرة بين من يأتي، فلا يمكن فيها تأويل مجيئه بتأويله بمجيء العذاب أو بمجيء الأمر أو غير ذلك مما يقولون. قال ولا يمكن حمل الآية على مجيء العذاب لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة. ثم يقول هو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه. وهو سبحانه يجيء ويأتي، هل مجيئه وإتيانه يتعارض مع استوائه على عرشه؟ لا يتعارض. هو قادر أن يأتي وأن يجيء وهو مستوى، هذا لا تعارض بينه. وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه. لكن إذا قست ذلك على صفات المخلوقين فإن ذلك يتنافى مع صفات المخلوقين. كيف يتفق مع صفات المخلوق أنه مستوي وأنه يجيء وأنه يأتي؟ قد يتعذر ذلك في صفات المخلوقين، لكن الخالق سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما يتعلق بالمجيء والإتيان، يقول هو سبحانه يجيء ويأتي وينزل، هذه سيفرد لها باب لوحده، ويدنو وهو فوق عرشه سيفرد لها باب لوحده. ومن قبل يقول إن ذلك لا يتعارض، يعني هو كل ما يقصده هنا أن إتيانه ومجيئه لا يتنافى مع علوه، وأيضا نزوله لا يتنافى مع علوه واستوائه فوق عرشه عز وجل. نعم، هذه عشية عرب حديث كل لفظ حذا حنذكره بنص. طيب الإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه وتعالى نوعان. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ والآية الثانية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فالإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه وتعالى نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء أمره أو كتابه أو رحمته أو عذابه قيد بذلك، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى، فهذا الإتيان مقيد، أتى أمر الله، فالذي أتى هنا هو أمر الله عز وجل. وكما قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ولقد جئناهم بكتاب، مش جئناهم فقط، لا، هذا قيد بالإيه؟ بمجيء بالكتاب. وكذلك أتى أمر الله، قيد هذا الإتيان بالإيه؟ بأمر الله عز وجل. نعم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف الآن. فكل هذا الإتيان المقيد فهذا دليل على مجيء الأمر وعلى مجيء الكتاب وعلى مجيء الرحمة أو مجيء العذاب. النوع الثاني وهو المطلق، المجيء المطلق دون أن يقيد لا بأمر ولا بكتاب ولا بعذاب ولا برحمة، فما هو إلا مجيء الرب جل وعلا كالآيات التي ذكرها المصنف، وجاء ربك. وإن أراد أن يقول أن أراد به مجيء الأمر لقال مجيء الأمر، لأنه قال في موضع مجيء الأمر وقال في موضع آخر مجيئه سبحانه وجاء ربك. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ إتيان الله جل وعلا. طيب، فالإتيان والمجيء من صفات أفعاله عز وجل الاختيارية، والله تبارك وتعالى يوصف بالأفعال اللازمة والأفعال المتعدية. يوصف بالأفعال اللازمة جاء ربك، هذا فعل لازم ولا متعدي؟ فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول. جاء ربك، أنزل ربك، ده متعدي، أنزل ربك إيه؟ أنزل الكتاب، سبحان الذي أنزل الكتاب إيه؟ أو أنزل القرآن، تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نزل، من الذي نزل؟ الله عز وجل. فوصف بأنه نزل، وهذا فعل إيه؟ متعدي. فالله جل وعلا يوصف بالأفعال اللازمة، جاء وأتى، وأيضا ويوصف بالأفعال الإيه؟ المتعدية. وهذه الأفعال التي يوصف بها ربنا جل وعلا سواء كانت لازمة أو متعدية فهي أفعال حقيقية لا مجازية، وأيضا ليست كأفعال المخلوقين. فهذه أفعال حقيقية لله جل وعلا لا تشبه أفعال الإيه؟ أفعال المخلوقين. طيب، هل نعلم كيفية مجيء الرب عز وجل؟ كيف يأتي ربنا؟ كيف يأتي؟ الإتيان، احنا نعرف مجيء المخلوقين كيف يأتي؟ جي ماشي على رجله، جيب سيارة، جيب طيارة، جيب كذا، مجيء الايه؟ مجيء العبد نفهمه، مجيء المخلوق نفهمه، لكن مجيء الرب هذا فرع على معرفة الذات. فإذا عرفنا كيفية الذات أو كنها الذات عرفنا كيفية إتيان الذات، فمعرفة الصفات فرع على معرفة الذات، والذات غيب فالصفات غيب، والذات غيب فالصفات غيب، فنؤمن بها دون كيف. وما معنى دون كيف؟ أي ليس لها كيف أم لها كيف؟ لها كيف، لكن لا ندري هذا الكيف، لا نعرف هذا، فنثبت أنه جاء بلا كيف. فنعرف معنى الإتيان ومعنى المجيء، لكن لا نعرف كيفية إتيان الرب ولا مجيء الرب تبارك وتعالى. فنقول أنه يجيء كما قال وجاء ربك، وأنه يأتي كما قال يأتيهم الله، دون أن نعرف كيفية هذا الإتيان وهذا الإيه وهذا المجيء. قال المخالفون للسنة أو لأهل السنة الله لا يأتي، وحرفوا إتيان الرب بإتيان أمره أو بإتيان عذابه أو بإتيان رحمته على حسب سياق الإيه؟ على حسب سياق الكلام. قالوا لما؟ لأن الإتيان لا يكون إلا للأجسام، الإتيان لا يكون إلا للإيه؟ للأجسام. يعني علشان حاجة تأتي لابد أنها تكون إيه؟ تكون أشياء عينية، تكون أشياء لها حجم لها وزن. وقالوا الأجسام متماثلة، أجسام دي حتكون إيه؟ متماثلة، يعني لا بد أنها تكون متكونة من ذرات، متكونة من إيه؟ من خلايا، من جزيئات، من كذا من كذا من كذا. الأجسام إيه؟ متماثلة. فعلى أي كان هذا الجسم، إذا أثبتت الإتيان فأثبتت الجسمية والأجسام متماثلة، فأثبتت مماثلة الرب للمخلوق، والرب لا يماثل المخلوق، إذن ليس بجسم، إذن لا يأتي. انظر هكذا، الرب ليس مماثل المخلوقين، هذا صحيح، إذن ليس بجسم. نقف هنا، ليس بجسم، من قال لك أنه لا نقول أنه جسم ولا نقول أنه إيه؟ ليس بجسم. إنما هذه من أين أنت تنفيها؟ نحن لا ننفيها ولا نثبتها، وهي التي علق بها الإتيان والإيه؟ والمجيء. فجئت على يعني الوصل بين إيه؟ بين ما نتفق عليه وما نختلف فيه. ما نتفق عليه أنه ليس كمثله شيء، وما نختلف فيه نفيهم للمجيء وإثباتنا للإيه؟ للمجيء. ما هو الوصف؟ قالوا أنه لا يأتي إلا الأجسام والله ليس بجسم. نقول لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي، فإذا لكن ثبت أنه يجيء. إذا كان المجيء مقتضى للجسمية ولا محال، إذا هو جسم، لكن لا نقول إيه؟ أنه جسم ولا نثبت ذلك إلا إذا أثبته إيه؟ لنفسه. ولكن هل هذا يقتضي أم لا يقتضي؟ لكن نثبت ما أثبته الله جل وعلا إيه؟ لنفسه دون هذا التعطيل. فهذه دعوة وقياس باطل، هذا القياس الذي قاسوه أن الأجسام متماثلة ولا يأتي إلا الأجسام، والله جل وعلا لا يماثل شيء فهو لا يأتي. نقول هذا قياس فاسد، لأنه قياس في مقابلة إيه؟ النص. أن الله جل وعلا قال وجاء ربك، وجاء ربك، خلاص هذا نص. فتقول لا يجي، هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله؟ يقول يأتي، وأنت تقول لا يأتي، وقياسك في مقابلة النص هو قياس إيه؟ هو قياس فاسد. طيب، إذا قال لك أحد معطلة وجاء ربك، يعني هذا مجاز، مجاز حد كما يقولون، تقديره إيه؟ وجاء أمر ربك، واستدل بقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فيبقى هنا وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، وهذا مجاز، مجاز حذف، والتقدير كما كما في آية أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يبقى وجاء ربك وجاء أمره. فالرد على هؤلاء نقول لو أراد الرب جل وعلا إتيان أمره، ما الذي يمنعه أن يقول جاء أمره؟ فلما أراد تبارك وتعالى الأمر عبر عنه بالأمر، ولما لم يرد الأمر لم يعبر عنه بالأمر. فهنا ظاهره أن الله جل وعلا هو الذي جاء، وإذا أراد تبارك وتعالى أن أمره هو الذي جاء لعبر بذلك كما عبر في الآية الإيه؟ كما عبر في الآية الثانية. فهذا إخراج للنص عن إيه؟ عن ظاهره، وصرفه إلى المجاز دون إيه؟ دون ذلك. طيب، فإن قال لك معقل ما تقول في قول الله تعالى فعسى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي، فيصبح على ما أصروا في أنفسهم ندم، أن يأتي، فعسى الله أن يأتي بالفتح، يبقى الإتيان أن يأتي بالفتح، يبقى يأتي بالفتح لا يأتي بنفسه، أو أمر من عندي. فالجواب على ذلك، المراد بذلك هو إتيان الفتح أو إتيان الأمر، لكن الله جل وعلا أضاف الإتيان إلى نفسه، لما؟ لأنه من عندي، وأضاف الأمر إلى نفسه لأنه من عندي، وهذا أسلوب معروف في اللغة. يعني نقول إيه؟ جاءنا الأمير بهدية، هذه تقتضي أن الأمير جل لنفسه بالهدية؟ لا، هذا أسلوب معروف في اللغة أنه إيه؟ بعث إلينا بإيه؟ بهدية. فهنا كذلك إيه؟ هذه عديت بالباء، كما هنا فعسى أن يأتي الله، أو فعسى الله أن يأتي بالفتح، فهنا الذي أتى هو فتح الله عز وجل. فإذا قيد بحرف الجر هذا فالمراد به إتيان ذلك المجرور بالفتح، فهل فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فالإتيان هنا إذا خيل بحرف جر فالمراد به إيه؟ إتيان الفتح أو إتيان الأمر. وإذا أطلق وأضيف إلى الرب جل وعلا دون قيد كما ذكر فالمراد به إتيان الرب إيه؟ جل وعلا كما ذكر. نعم. أمر الفتح يعني إيه؟ ما هو هنا إتيان الأمر معطوف على الفتح، أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فعفى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فالأمر معطوف على الفتح، فيأتي بالفتح أو يأتي بالإيه؟ أو يأتي بالأمر. فهنا عدي بحرف الإيه؟ بحرف الجر، فمعناه إتيان المجرور اللي هو الفتح أو الإيه؟ أو الأمر، لكن إن كان مطلقا غير مقيد بحرف الجر فالمقصود إتيان ومجيء الرب عز وجل. طيب أيضا فائدة جاء صفة صحيحة، والسائل يقول يعني رواية عن حنبل أن إتيان الرب هي إتيان قدرة الإيه؟ قدرة الرب، فهذا يعني ما أسهل الدعوة التي إيه؟ التي تقال، فلا بد من إثبات القول إلى قائله، ثم بعد ذلك ينظر هل هذا القول موافق للكتاب والسنة أم لا. إن كان موافقا للكتاب والسنة فبها ونعمة، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة وما عليه اعتقد الأمة رد، وإن كان قائله كائنا من كان. طيب جاءت صفتي الإتيان والمجيء مقترنتان في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بذاع، وإذا تلقاني بذاع جئته أتيته بأسرع. الحديث رواه مسلم كما ذكر. إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرع. هكذا في أكثر النسخ كما يقول النووي عليه رحمة الله تعالى في شرح مسلم حديث رواه مسلم: جئته أتيته، وفي بعضها جئته بأسرع فقط، وفي بعضها أتيته بأسرع فقط، وهاتان ظاهرتان يعني جئته أتيته. والأول صحيح وهو إيه؟ جئته أتيته، والجمع بينهما للتوكيد، جئته أتيته، وهو حسن سيما عند اختلاف اللفظ أنه يؤكد بلفظ مخالف للفظ الأول والظاهر أحد. هكذا يقول النووي: جئته أتيته. فالجمع بين الإتيان والمجيء أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إيه؟ واحد رواه مسلم من حديث أبي هريرة. نعم. ما هو قد نفس الحديث: جئته أتيته، وفي حديث لوحده جئته، وفي حديث أتيته، وأيضا الجمع والرواية صحيح، وهل أصح أنه جئته أتيته؟ هل هو أصح الرواية الأولى هذه وهي جئته أتيته إيه؟ أصح، وما معناها؟ هذا يحمل على الإيه؟ على التأكيد. أتيته أتيته أو أتيته جئته، أتيته جئته، ففيها إثبات الإتيان والمجيء للإيه؟ للرب عز وجل، لكن ذكر الإتيان مع المجيء في حديث إيه؟ واحد كما ذكر. طيب فصفة الإتيان والمجيء ثابتة لله عز وجل على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل عن فعل الله عز وجل. وأيضا اعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء وإتيان المخلوقين نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار وإلى الإيه؟ وإلى التعطيل، يفضي إلى الإنكار وإلى الإيه؟ وإلى التعطيل. إذا قست هذا الإتيان وهذا المجيء على إتيان ومجيء إيه؟ على إتيان ومجيء المخلوقين، فإتيانه ومجيئه جل وعلا ليس كإتيان ومجيء إيه؟ المخلوقين. ولوازم هذا الإتيان أيضا، ولوازم هذا المجيء للمخلوقين ليس لازما لصفات الرب عز وجل من إتيانه ومجيئه، إيه لوازم إتيان المخلوقين ومجيء المخلوقين؟ إذا جئت من مكان إلى مكان فقد تحركت من هذا المكان إلى هذا المكان، وفرغت أو خلى المكان الأول منك وانشغل المكان الثاني بك، ففيه حركة وفيه تفريغ لمكان، أو فيه خلو لمكان وفيه إشغال لمكان آخر. هذا من لوازم إتيان العبد أو إتيان المخلوق عموما. إتيان المخلوق يبقى فيه حركة وفيه خلو وفراغ من مكان وملء وشغل لمكان آخر. هل مجيء الرب جل وعلا يقتضي ذلك؟ يلزم من مجيء الرب ما يلزم من مجيء الخلق؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك قلنا أن نزوله ومجيئه لا يتعارض مع استوائه على عرشه عز وجل وعلوه عليه على خلقه، ليس كمثله شيء وهو هو السميع البصير. والذي يجعل الناس تؤول هذه الصفات أنهم يشابهون صفات الله عز وجل بصفات خلقه، أو يقيسون هذه الصفات على صفات الخلق، ويجدون أن لوازم هذه الصفات بالنسبة للخلق مستحيلة بالنسبة للرب، فيؤولون صفات الرب. لكن إن علموا أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق، ولوازم صفات الخلق أيضا لا تقتضي أن تشابه صفات الرب عز وجل، لأثبتوا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه دون تعطيل ودون تحريف. نعم، الإتيان والمجيء من صفات الله. ما هنقول إيه من الصبح؟ الإتيان والمجيء من صفات الله. يأتي ربنا أم لا؟ وجاء ربك بصفة إيه؟ صفة فين؟ وجاء ربك صفة إيه؟ يأتيهم الله، يبقى الله جل وعلا يأتي. وجاء ربك، الله جل وعلا يجيء، يبقى يجيء ويأتي. هذه الصفات أفعال. أنواع صفات الله عز وجل، قلنا صفات ايه من الاول خالص كده، اما نعمل ايه بقى؟ انواع صفات الله عز وجل، قول يا محمد. منفيه وصفات سلبيه، وبعدين بنقسم ايه؟ الثبوتيه. ها، الصفات الثبوتيه، الثبوتيه تنقسم الى ايه؟ الى فعليه والى ذاتيه. الى فعليه والى ذاتيه. الفعليه ها اللي هي ايه؟ تتعلق بأفعال الرب عز وجل من الاستواء والنزول والإتيان والمجيء والغضب والضحك، كل ذلك ها صفات أفعال. كل هذه صفات إيه؟ أفعال، أفعال اختيارية أفعالها إذا كما يشاء ربنا عز وجل. والجانب الآخر هو الصفات الذاتية، ها تنقسم إلى قسمين، ها صفات معنوية ها أو عقلية نقلية، هو صفات ذاتية خبرية. من هي صفات الرب المعنوية؟ صفات ذاتية معنوية وهي نقلية وعقلية، يعني ثابتة بالنقل والعقل. الصفات المعنوية اللي هي زي ايه؟ زي الإرادة والعلم والقدرة والرحمة، كل هذه صفات ايه؟ صفات معنوية لذات الرب جل وعلا ذاتية، طريق ثبوتها النقل والعقل. وهناك صفات ذاتية خبرية، صفات ذاتية ايه؟ خبرية. معنوية بعضية، ها اللي بعضية جزئية، لا نقول انها بعضية جزئية، لا يجوز ان يوصف الله جل وعلا بايه؟ بالبعض، لانه نقص. التبعيض ايه؟ التبعيض نقص. فاذا ليست صفات ايه؟ بعضية، ولكنها صفات خبرية، لأن سبيل معرفته هو الايه؟ هو الخبر، كالعين والوجه. سيأتي هنا أثبات صفة الوجه. يبقى كالعين والوجه والقدم والساق واليد إلى غير ذلك. وهي باختصار ما كان نظير معناه أبعاضا لنا. نظير معناه العين، ها نظير معناه بالنسبة لنا العين، معروف معنى العين. العين بالنسبة لنا جارحة، بعض بالنسبة لنا. ما كان نظير معناه أبعاضا لنا، لذا الوجه إثباته لله جل وعلا، العين إثباتها لله عز وجل، الإيه الوجه، اليد، القدم، كل الأصبع، كل هذه الإيه الصفات الخبرية الذاتية هي للذات، صفة للذات، أن هذه الذات لها يد، هذه الذات المقدسة لها عين، هذه الذات المقدسة لها وجه، وهذه العين وهذا الوجه وهذه اليد وهذه القدم لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات الايه، لا تشبه صفات المخلوقين. فلذلك قلنا انها ذاتيه خبريه، سبيل معرفتها هو الخبر. هل للعقل فيها دخل؟ هل للعقل فيها دخل؟ ليس للعقل فيها ايه، فسبيل معرفتها هي النصوص. كذلك صفات الافعال خاصة، هو يعني اختلف عليه لما يقول ياتي ويجي، هل هذه الصفات؟ ويتذكر ان الصفات يعني العلم والقدره، يعني الصفات المتعلقه بالذات فقط، لا وايضا المتعلقه بالايه بالفعل. نعم، صفة الايه، صفة النور لله عز وجل. نعم هذا خبر، هذه صفة لله عز وجل، ان من صفته انه نور وان وجهه نور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، سيأتي من تأتي إليه وصنفه. لا يعني ما كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ننتقل إلى صفة أخرى، يعني أثبتنا إيه؟ صفتي الإتيان والمجيء لله عز وجل عالما. فلو قال لك معطل كيف يجيء الرب؟ ماذا تقول؟ ها؟ يجيء كيف يشاء؟ يجيء كيف إيه؟ يجيء كيف يشاء؟ ولا نسأل عن كيفية المجيء، لأن معرفة كيفية المجيء فرع على معرفة كيفية الذات، والذات غيب فالمجيء غيب، فنؤمن به ونثبته دون إيه؟ دون تكفير. فالمجيء معلوم والإتيان معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، عن كيفيته. طيب، ويبقى ينتقل إلى صفة أخرى وهي إثبات صفة الوجه لله عز وجل. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، ذكر الآيتين ويبقى وجه ربك إثبات صفة الوجه لله عز وجل. قال الشعبي عليه رحمة الله تعالى: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نقله عنه ابن القيم رحمه الله، ويقول ابن القيم: وهذا من فقههم في القرآن وكمال علمهم، إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه تبارك وتعالى، فإن الآية سيقت لبيان تمدحه سبحانه وتعالى بالبقاء وحده وبعد فناء خليقته، بعد فناء خلقه، ولكن مجرد فناء الخليقة وحده دون ذكر بقاء الرب وجه الرب جل وعلا ليس فيه مدح، إنما المدح في بقائه سبحانه وتعالى بعد فناء خلقه. فهو نظير قوله تعالى، نظير قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. طيب، يعني كأن الشعبي عليه رحمه الله تعالى يقول إيه؟ كل من عليها فان، الآية انتهت، وبعدها إيه الآية التي بعدها؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول لا تقف على فان، لكن يوصل هذه الآية بالآية التي إيه؟ الآية التي بعدها، هذا أفضل. ليه؟ تقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، حتى يتبين إيه؟ يعني نقص المخلوق وكمال الإيه؟ وكمال الخالق جل وعلا، للتقابل، يعني هذا فناء وهذا بقاء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. كل من عليها فان، هذا فناء للمخلوق وهذا بقاء للايه؟ للخالق جل وعلا، للتقابل بين الفناء والبقاء، الفناء للمخلوق والبقاء للايه؟ للخالق جل وعلا، يعني لاظهار تمدحه بايه؟ بذلك. فلو ذكرت فقط ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، نعم فيها مدح، لكن لو ذكرتها مع الايه التي قبلها سيكون المدح اعظم. ليه؟ لانه ذكر الفناء والبقاء له ايه؟ وحده عز وجل. والاكرام كل من على الدنيا فان الا ثمان حاجات هنقولها، يعني يبنى كل خلق الا ايه؟ الا ثمانيه اشياء، فالمستثنى من الهلاك والفناء ثمانيه اشياء قد نظمها السيوطي عليه رحمه الله تعالى بقوله: ثمانيه حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. ثمانيه حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنه وعشب وارواح تذلوح والقلم. يبقى ثمانيه لها حكم البقاء لا تفنى، ثمانيه لها حكم البقاء لا تفنى: العرش والكرسي والنار والجنه وعجب الذنب، وهو اخر فقره بالعمود الفقري: منها خلق ابن ادم وعليها يركب، كما في صحيح كل شيء يبلى، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم: كل شيء يبلى الا عجب الذنب، كل شيء من ابن ادم يبلى، كل شيء من ابن ادم يبلى، شعرك عظامك لحمك دمك كله الا عجب الذنب، منه خلق وعليه يركب، منه خلق وعليه يركب، فعجب الذنب لا يبلى. وكذلك الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، الجنة والنار إيه؟ مخلوقتان لا تفنيان. والعرش هو سقف إيه؟ وسقف الجنة، وكذلك الكرسي، فالعرش لا يفنى والكرسي لا يفنى والنار لا تفنى والجنة لا تفنى وعجب الذنب وأرواح المخلوقين عجب الذنب وأرواح بني آدم وكذلك اللوح والقلم. نعم. كل من عليها فان، لا يعني كله في الدنيا، على الدنيا يعني ماشي، كل من عليها ايه؟ كل من عليها فان، كل من على هذه الدنيا كل من على هذه الدنيا يعني كل من على هذه الارض لا، كل من عليها فان، خلاص، يعني كل من على هذا الايه؟ الأرض أو السماوات أو غيرها، يبقى كل من عليها فان. وأيضا هنا إيه؟ في الآية التي بعدها: كل شيء هالك، إذا قلنا دي للأرض فيبقى اللي بعدها إيه؟ كل شيء هالك إلا وجهه، خلاص، لو قلنا دي على الأرض يبقى الآية التي بعدها إيه؟ تعم الأرض وغير الإيه؟ وغير الأرض، كل شيء هالك إلا وجهه، لكن يستثنى من هذا الكل هذه الثمانية، وعموم كل في كل مقام بحسب، يعني الكل لا تفيد ايه؟ اطلاق العموم، وعموم كل في كل مقال بايه؟ بحسب. يعرف ذلك من القراء، يعرف ذلك من الايه؟ من القراء، كما في قوله تعالى في قوم عاد لما ارسل عليهم الريح: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء إلا مثلا، يبقى تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، يبقى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، المساكن لم تدمر، يبقى إيه؟ يبقى كل أو عموم كل في كل مقام بحسب. دي الآية دي في الدنيا هنا؟ يعني أنت تقصد إيه؟ يعني بتكلم إن كل دي كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني كل ما هو مخلوق سيبقى، كل ما يدب على هذه الأرض أو على هذه السماوات سيبقى، كل من عليها فان. طيب، وأيضا فقلنا كل عموم كل في كل مقام بحسبه، وكما في قوله تعالى عن بلقيس ملك السبأ: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وأوتيت من كل شيء أي من كل شيء يحتاجه الملوك، يعني من كل ما يحتاج إليه الإيه؟ الملوك، ليس على سبيل الإيه؟ الإطلاق، فما يحتاج إليه الملوك من قوة وجند وإيه؟ ومال وكذا وكذا وكذا، لكن لم تؤت ما يحتاج إليه مثلا إيه؟ النجارون والصيادون وكذا وكذا وكذا، لأن هذا ليس إيه؟ مما إيه؟ تحتاجه هي إليه، يعني أوتيت من كل ما يحتاج إليه الإيه؟ الملوك. وأوتيت من كل شيء، فعموم كل في كل مقام بحسبه، ويعرف ذلك بالإيه؟ بالقواعد. طيب، كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى ليس معنى ذلك أن كل شيء يهلك، لا، ما إلا ما استثني، وهذا المستثنى لا بد له من نص صحيح يبد أنه إيه؟ خرج من هذا العموم. طيب، يبقى هنا إيه؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها الإخوة، طيب، يبقى هنا إيه؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما معنى الجلال ذو الجلال؟ أي ذو العظمة والسلطان، ذو الجلال أي بيت تعالى: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعشب وأرواح كذا اللوح والقلم. سيوف في أشياء أخرى في لحوم العين في الجنة وكذا ما يأتي. المهم أن في كل مقام إيه؟ بحسب، واستثنى منه ما ورد به النص. خلاص، إذا الحيوان ده له حكم البقاء ولا يألك، إذا لابد له من إيه؟ منه. طيب، ده الأصل ماشي؟ اللي هنخرج منه قاعدتين. القاعدة الأولى أن كل قد يستثنى منها أشياء، فكل هنا إيه؟ معناها أنها في كل مقام بحسب، لا تعني العموم المطلق، أن كل لا تعني العموم الإيه؟ المطلق، وأيضا لا يخرج من الإيه؟ من النص إلا بإيه؟ إلا بإيه؟ نعم؟ فأصبحوا لا يرجع لما كتب فخرج. نعم، بالنصوص هذا المطلق لا بد، يعني معنى ذلك أن هذا الإطلاق قد يقيد، خلاص، وعموم كل بإيه؟ بحسب، وهذا التقييد لابد له من نصوص تقيد هذا الحكم. طيب، قلنا ذو الجلال، الجلال هو العظمة والسلطان، ذو الجلال والإكرام. الإكرام مصدر أكرم، أكرم يكرم إكرام، ذو الجلال والإكرام. وعلى هذا يكون الإكرام من مكرم أو مكرم، يعني يستوي أن تقول أنها من مكرم أو من مكرم، فبمعنى مكرم أو بمعنى إيه؟ مكرم. ذو الجلال والإكرام على معنى أنه إيه؟ الفاعلية أو المفعولية، أنه مكرم أو أنه إيه؟ أو أنه مكرم. مكرم أي يكرم من يستحق الإكرام من عباده، ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والسلطان، وأنه يكرم من يستحق الإكرام من عباده. أو مكرم أنه يستحق الإكرام ومعنى من عباده، ولا معنى إكرام العباد لربهم أن يقوموا بطاعة، أن يقوموا به، أن يقوموا بطاعة، يبقى ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، يقول الشيخ: تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة وجه لله عز وجل، والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذنب. والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء. إيش معنى نحن نثبت الوجه؟ نثبت يد وعين، إذا ربنا متكون من أعضاء ليس كمثله شيء هو السمع والبصر كما يقول المجسم، بل هو صفة لله عز وجل على ما يليق به، فلا يشبه وجها يعني لا يشابه الخلق والخلق لا يشابهه، فلا يشبه وجها وجه ربنا جل وعلا، لا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. إذا إيه؟ يعني نفى مماثلة الخالق للمخلوق ومماثلة المخلوق للخالق. فالمخلوق لا يماثل الخالق والخالق لا يماثل الايه، يعني ولا يشبه الانا او لا يشبهه الانا. وهذه مقتضية لهذا، يعني لا يشبه الانا تقتضي ان الانا لا ايه لا يشابه، فلا يشبه الانا ولا يشبهه الانا. نعم بعدنا. واستدلت المعطلة بهاتين الايتين على ان المراد بالوجه الذات إذ لا خصوصا الوجه للبقاء وعدم الهلاك. استدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الإيه؟ الذات. المراد إذ لا خصوصا الوجه في البقاء وعدم الهلاك، المعنى الصحيح لا خصوصا للوجه في البقاء وعدم الإيه؟ وعدم الهلاك، فمعنى أن الوجه باقي، معنى أن الذات إيه؟ باقي، ومعنى أن الوجه باقي والذات لا تكون باقية، هذا قول مخالف للنقل وللإيه وللعقل، ويستحيل في حق رب جل وعلا أن هذا نقص. وأيضا القول بأن الذات هي المقصود بالوجه هو الذات، هذا تحريف، هذا إيه؟ هذا تحريف. أما بقاء الوجه يعني بقاء الذات، هذا صحيح، يعني كأن الإيه إذا أرادوا أن بقاء الذات أو أن بقاء الوجه يستلزم بقاء الذات، هذا صحيح مع إثبات الوجه لله عز وجل. يعني إذا أراد بقاء الذات مع إثبات الوجه لله عز وجل ويكون عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه، يكون هذا المعنى إيه؟ صحيح. لكنهم في الحقيقة ما أرادوا ذلك، لكن هم أرادوا بذلك نفي إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وعلى هذا أهل السنة يقولون كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ذاته المتصفة بالوجه، إلا ذاته المتصفة بالإيه؟ بالوجه. كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ذاته المتصفة بالإيه؟ فيه صفة الإيه؟ الوجه لله عز وجل. وأيضا أن الذات ينفع عنها الإيه؟ الهلاك. وهؤلاء يقولون المراد بالوجه الذات ولا وجه له، المراد بالوجه الذات ولا وجه له. أما أهل السنة يقولون المراد بالوجه الذات لأن له وجه جل وعلا فعبر به عن الذات. فأهل السنة والمبتدعة كل منهم متفق على أن الذات لا تهلك ولا تفنى، لكن المعطلة والمؤولة والمبتدعة فسروا الوجه للذات، كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته. نقول نعم ذاته لا تهلك متفقون، لكن نثبت الوجه، وهم ينفون الوجه عن الله عز وجل. وايضا الشيخ هنا سيقول عليه رحمه الله تعالى كلام بهذا المعنى مبينا، ويقول واستدلت المعطلة بهاتين الايتين على ان المراد بالوجه الذات اذ لا خصوص للوجه للبقاء وعدم الهلاك. ماشي كده كلام ده صحيح، ونحن نعرض هذا الاستدلال بانه يعني إليه الاستدلال أن المراد بالوجه الذات، نحن نعرض هذا الاستدلال لأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. يعني إن لم يكن، يعني إحنا لا نعبر عن الجزء بالكل إلا إذا كان هذا الجزء ثابت، وإلا إن لم يكن ثابتا فلا معنى للتعبير عنه بالكل. فإن لم يكن لله جل وعلا وجه حقيقة ما عبرنا عن الوجه الذات أو عن بقاء الوجه بقاء الإيه؟ فحتى لو قلنا أن إثبات أو أن المقصود من هنا هو بقاء الذات، فالتعبير عنه ببقاء الوجه يدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل. فيقول هذا اللفظ، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابت، إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا يعني الموصول هنا، على أن يقول فإن اللفظ الموضوع لمعنى، المقصود هنا الوجه، حنطبق ذلك على على الوجه، فإن اللفظ الموضوع لمعنى الوجه لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر وهو الذات، إن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا، إلا إذا كان الوجه ثابت، إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابت، فيبقى مش هنستخدم هذا اللفظ في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الموضوع لهذا اللفظ ثابت، إلا إذا كان المعنى الموضوع لهذا اللفظ، يعني لا نستخدم التعبير عن الذات بالوجه إلا إذا كان الوجه ثابت، لا نعبر عن الذات بالوجه إلا إذا كان الوجه ثابتا واضح. فحتى ولو أردنا من ذلك أو أريد من ذلك بقاء الذات فهذا يدل على ثبوت الوجه لله عز وجل، هكذا يريد شيخنا يقول فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، إيه هو الملزوم؟ إيه هو اللازم؟ ويبقى وجه ربك، هذا هو الملزوم، لازمه أن تبقى الذات، أن يبقى أن تبقى، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى أن ينتقل من عدم فناء الوجه وبقاء الوجه إلى عدم فناء الذات وبقاء الذات، حتى ينتقل من الملزوم وهو المذكور وهو بقاء الوجه إلى اللازم وهو بقاء الذات، فلا بد أن يكون هذا الوجه ثابتا لله عز وجل. أيضا يرد عليه هذا ذلك على أنه يمكن دفعه مجازيا بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، أسند البقاء إلى الإيه؟ ويلزم من بقاء الوجه بقاء الإيه؟ بقاء الذات، يعني أنت وجهك على يبقى في بطنك بيشوف، وأنت في نفس الوقت ودانك بتسمع، ينفع كده نقطع راسك ويبقى وجهك باقي على حاله وعلى حياته كما هو، فيستلزم من بقائه وعدم فنائه بقاء إيه؟ بقاء ذاتك، بقاء جسمك، ولله جل وعلا المثل الأعلى، فبقاء الوجه يستلزم منه بقاء الإيه؟ بقاء الذات، لكن مما لا شك الوجه الأول أقوى، الوجه الأول إيه؟ الوجه الأول أقوى من هذا الإيه؟ من هذا، وعلى أنه يمكن دفع المجدين بطريق آخر أنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعس إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أضاف الوجه إلى الذات، وجه من؟ وجه ربك، إذا أضاف الإيه؟ أضاف الوجه إلى الرب عز وجل، إذا أضاف الوجه إلى إيه؟ إلى ذات، وأضاف النعس ذو الجلال إلى الوجه، أنه قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولم يقل ذي الجلال والإكرام، لو قال ذي الجلال والإكرام يبقى أضاف النعت إلى الذات، أضاف النعت إلى الرب، لكن لما رفع النعت علم أنه للوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، يبقى الوجه هو ذو الإيه؟ الصفة تتبع الإيه؟ نصب رفعا ونصبا طيب وجرا طيب، فالوجه هنا حكمه الرافع، وكذلك الصفة المرفوعة، فعلم أن ذو الجلال والإكرام صفة للإيه؟ للوجه. فيقول لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، دل على أن ذكر الوجه ليس إيه؟ ليس بصلة، يعني إيه؟ المؤولون قالوا ويبقى وجه ربك، أي ويبقى ما أريد به وجه ربك، فقالوا ببقاء الثواب، ويبقى وجه ربك أي ما أريد به وجهه، ويبقى ما أريد به وجهه من الأعمال الصالحة، ويبقى ما أريد به وجهه. فما هو اسمه بمعنى الذي صلته إيه؟ الوجه، صلته هو الإيه؟ هو الوجه. ويبقى وجه ربك على هذا الأساس قالوا أن الوجه هنا صلة، على تقدير أن الكلام ويبقى ما أريد به وجه ربك ذو الجلال والإيه؟ والإكرام. فيقول أن الله تبارك وتعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، أن ذكر الوجه ليس إيه؟ ليس ليه؟ ما أريد به وجه ربي هو الثواب، ويبقى إلا حيبقى هو الثواب، الثواب ده حيوصف بالجلال والإكرام. ها؟ فدل لما ذكر الصفة دل على أن المقصود بها ذكر الإيه؟ ذكر الوجه، وأنه ليس بصلة، وأنه ليس إيه؟ وأنه ليس بصلة إيه؟ طيب، وأيضا وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للإيه؟ للذات. واضح؟ كلام الشيخ هذه الجملة واضح؟ ها؟ وقد ذكر البيهقي من أول هند، وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات، معروف أضاف الوجه إلى الذات يعني إيه؟ ويبقى وجه ربك، فالوجه مضاف لإيه؟ لرب مضاف لذاته، ويبقى وجه ربك أضاف الوجه إلى الذات، ذو الجلال والإكرام والنعت إلى الوجه، وأضاف النعت إلى الإيه؟ إلى الوجه، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، ليس بصلة، على تقدير أن الكلام ويبقى ما أريد به وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى إلا حيبقى بقى على هذا الكلام الثواب، مش ما هو إلا حيبقى اللي تريد به وجه إيه؟ ويبقى ما أريد به يبقى العمل، يبقى يبقى العمل يعني يبقى الثواب هذا العمل عند الرب عز وجل. فهل هذا العمل يوصف بهذه الأوصاف العظيمة ذو الجلال والإكرام؟ فدل على أن هذه الصفة لا تكون إلا للوجه، لا على أن الوجه الصلة، لا على أن الوجه إيه؟ صلة، على أنه إيه؟ ما أريد به وجهه، على أن ما اسم وصول وصلته إيه؟ هي الوجه. نعم. أن الوجه ليس بصلة، صلة ليس بصلة، على أن الوجه ليس بصلة يعني إيه؟ يعني إيه صلة الموصول، صلة اسم الموصول. والصلة يعني إيه زائدة؟ لا لا لا لا لا لا، هو احتفظ الشارح هنا تحت أو المعلم قال كذا في المرفوع ولعله ليس بصفة، يعني يعني يعني اعترض على كلمة بصفة، يعني دل على أن ذكر الوجه ليس بصفة، وهي ذكر الوجه ليس بصفة الحقيقة ملهاش معنى، كيف نقول ذكر الوجه ليس بصفة؟ فالتعليق ليس بدليل، نقول ليس بصفة، لكن هي ليس بصفة هي لا صح. وهذا أنا فهمت من كلام ابن القيم عليه رحمه الله، أن هذا الكلام في شرح ابن القيم ذكر أنها صلة ليس بصلة، فاتخذ كلام الشيخ هنا لأنه في الغالب مختلف من كلام ابن القيم، مع كلام ابن القيم أنه إيه؟ أنه صلة، فحاولت أن أفهم ما معنى صلة فهذا ما وصل. أي نعم، لأنه إيه ليس بصلة، ليه كمان؟ لأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، مصفة للإيه؟ للذي أريد به الوجه، وهو الثواب أو نعم، والوجه مصفة للإيه؟ للذات. طيب، ثم قال وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيره، إذا تأويل الوجه بالذات قلنا إيه؟ قلنا غير سبيل، وقولهم على أنه أريد بقاء الذات متفقين على بقاء الذات، لكن الوجه لا يعني به الذات، وإن عنينا ذلك فهذا يدل أيضا على إثبات الإيه؟ على إثبات الوجه أو بغيرها، يعني فسروا الوجه بالثواب وفسروه بالجهة وغير ذلك من التأويلات، وكل هذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة ذكر هذه الوجوه ابن القيم في كتابه صاعق المرسل، كتابه صاعق المرسل. من هذه الايه؟ من هذه الأوجه أنه فرق بين الذات والوجه وعطف أحدهما على الآخر في حديث حديث صحيح، حديث كل مسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب الرحمن. فالحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، من استعاذ بالله عز وجل وبوجهه ففرق بين الذات وبين الوجه، وعطف أحدهما على الآخر، والعطف يقتضي المغايرة، والعطف يقتضي الايه؟ الوجه، يبقى الوجه غير الذات، يبقى هذا فيه إثبات الوجه لله لله عز وجل، وليس هو المقصود عن الوجه هو الايه؟ هو الذات. وأيضا من هذه الأوجه أن الوجه غير الذات، أن الوجه حيث ورد فإنما أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده، مضافا إلى الذات، ويبقى وجه ربه، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجه الله، يبقى الوجه كلما ورد ها ورد مضافا إلى الإيه؟ إلى الرب عز وجل. والمضاف إلى الرب نوعان، الذي يضاف إلى الرب نوعان، إما إضافة عين أو إضافة صفر، يعني إضافة أعيان تقوم بنفسها ها، وهي كإضافة إليه، كإضافة الناقة إلى الله عز وجل، ناقة الله، بيت الله، عباد الله ها، فهذه إضافة المخلوقات إلى الله عز وجل، إما إضافة مملوك إلى مالكه، أو إضافة خلق إلى خالقه، فهي إضافة خلق، كما نقول بيت الله، أليس في البيوت كلها لله، أرض الله، سماء الله، عباد الله، سبحان الذي أسرى بعبده، إضافة العبد إلى إيه؟ إليه عز وجل، فهذه إضافة إيه؟ إضافة التشريف، وإذا كانت إضافة عموم فهي إضافة خلق، إذا كانت إضافة خصوص فهي إضافة إيه؟ تشريف، فبيت الله هذه إضافة تشريف، عبد الله إضافة تشريف، عباد الرحمن إضافة إيه؟ أرض الله إضافة إيه؟ خلق، فإضافة الأعيان إلى الله عز وجل إما إضافة تشريف وتخصيص وإضافة، وإما إضافة مملوك إلى مالك، يعني لا إضافة خلق إضافة إيه؟ تشريف. وحيث أضيف الصفات لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والسمع والبصر ها، فكل ذلك إيه؟ دل على أنه صفة لله عز وجل، دل على أنه إيه؟ صفة، فنقول سمع الله، رحمة الله، أنا أقول نفسي، يعني أعراض إضافة الأعيان وأعراض، فإضافة السمع والبصر والوجه ونحو ذلك إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق، إضافة صفة إلى إيه؟ إلى موصوف أبدا. وكل ما جاء من كلمة الوجه مضافا إلى الله تعالى يراد به وجهه الذي هو صفته، هذا هو الأصل، خلاص، إذا كل ما جاء لفظ وجه في كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضافا إلى الرب فالمقصود به وجه الرب عز وجل، هذا هو الإيه؟ الأصل. ولا تطلب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكما قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه، وجه ربه الأعلى. فكل وجه أضيف إلى الرب جل وعلا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يعني أنه صفة للذات، هذا هو الأصل. لكن هناك كلمة اختلف فيها المفسرون، هي قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله، قالوا المراد به وجه الله جل وعلا حقيقة، وأن الله تبارك وتعالى يحيط به بكل شيء ولا يحيط به شيء، فأينما تولوا فثم وجه الله حقيقة. القول الثاني فأينما تولوا فثم جهة الله، فثم جهة الله الله عز وجل، فالمراد بالوجه الجهة، وقالوا لأنها نزلت في السابق نزلت في السفر في الصلاة في السفر وهم يصلون وهم متوجهون حيث شاء ولهم أن يتفلوا حيث شاء. فأينما تولوا فثم وجه الله عز وجل أي فثم جهة الله تبارك وتعالى. ولأن الله جل وعلا محيط بكل شيء فإذا توجهتم إلى أي مكان فأنتم متوجهون إلى الله إلى وجهه تبارك وتعالى. وفي الحديث إن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر إن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه. أيضا في الحديث الآخر نهى أن يبصق المصلي تجاه وجهه لكن يدل عن يساره يبصق لا يبصق تجاه لأن الله قبل وجهه. لا منافاة بين إثبات الوجه لله عز وجل هذه الآية، فأينما تولوا فثم وجه الله عز وجل أنكم تتوجهون إلى وجهه حقيقة وأيضا إلى جهة الحق. الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، لكن يعني هذه الآية التي اختلفوا فيها المراد بالوجه هنا فثم وجه الله الوجه مضاف إلى الله عز وجل، هل المراد به وجه حقيقة لله عز وجل ربه غير شيء غير وجه؟ فكل ما أضيف إلى ذات الرب جل وعلا من وجه في الآيات فالمراد بها وجه الله، إلا في هذه الآية اختلفوا فيها هي الجهة أو الوجه ولا معارضة بين الاثنين.